نورهم بالأيادي هم وضميرهم بينجيهم بدعت نولني يا ربي وامشي عالشوك وسطيهم نورهم بالأياديهم وضميرهم بينجيهم بدعت نولني يا ربي وامشي عالشوك وسطيهم نورهم بين أياديهم وضميرهم بينجيهم بدعت نولني يا ربي وامشي عالشوك وسطيهم.